ايش؟ الله يهديك. الصوفي صوفي بارك الله فيك. نعم، مشتق من الصوف، والصوف يكون على ايش؟ على كل حال هذه اختلف العارفون كما يقولون، والصحيح انها لا تجوز وانها حرام، لكن يوصف الله في الود وهو الغفور الودود، يوصف الخلة، اتخذ الله ابراهيم خليلا. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.